أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق كنا قد بدأنا في الحديث عن لا النافية للجنس، تحدثنا عن سبب تسميتها بهذا الاسم، وقلنا سبب تسميتها بلا النافية للجنس لأنها تنفي الجنس استغراقا وتخصيصا، وبعض النحاة يطلقون عليها لا التي للتبرئة لأنها تبرئ الاسم من الخبر، تبرئ جنس الاسم من الخبر. فعندما أقول لا إنسان مخلد أي برأت جنس الإنسان من التخليد من الخبر. وهي تختلف عن لا التي لنفي الوحدة لأنها تنفي الواحد ولا تنفي الاثنين أو الثلاثة. وقد ذكر النحاة كما قلنا شروطا لإعمال لا النافية للجنس عمل إن، ذكروا لها أربعة شروط. من تذكر الشرط الأول؟ نعم، الشرط الأول من شروط إعمالها عمل إن أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فإن كان أو جاء أحدهما أو كلاهما معرفة فإنها تهمل. الشرط الثاني، نعم، ألا يفصل بينها وبين اسمها بأي فاصل حتى لو كان الخبر، فلو فصل بينها وبين اسمها بأي فاصل فإنها تهمل. الشرط الثالث، ألا يدخل عليها الجار اللي هو حرف الجر، فإن دخل عليها حرف الجر فإنها تهمل. جئت لا زاد معي، جئت بلا زاد مهملة لأنه قد اتصل أو دخل عليها حرف الجر. الشرط الرابع، نعم، أن تكون لنفي الجنس استغراقا وتخصيصا وليس لنفي الوحدة، لأنها لو كانت لنفي الوحدة فإنها أيضا تكون مهملة، لا رجل في البيت بل رجلان أو ثلاثة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن أحوال اسم لا النافية للجنس، فكم حال؟ نعم، إذن هي ثلاثة أحوال لاسم لا النافية للجنس، إما أن يكون مضافا لا غلام رجل، أو شبيها بالمضاف لا طالعا جبلا، أو مفرد لا إنسان لا رجل لا امرأة. المفرد الذي لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف، ويتبع تعدد حالات اسم لا النافية للجنس يتبع ذلك الإعراب. فقد قسمنا إعراب اسم لا النافية للجنس أو الحكم الإعرابي لاسم لا النافية للجنس إلى قسمين. ما هو القسم الأول؟ نعم، البناء، يعني يكون اسم لا النافية للجنس مبنيا متى؟ إذا كان مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فالقاعدة تقول إذا كان اسم لا النافية للجنس مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يكون مبنيا. أما علامات، طبعا هو يبنى على ما ينصب به مفرده، أما علامات البناء فثلاثة. من تذكر الأولى؟ الأولى، نعم، العلامة الأولى من علامات البناء الفتح، يبنى على الفتح إن كان مفردا، ومعنى مفرد هنا أي ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم. احنا قلنا لا مضاف ولا شبيه بالمضاف يكون مبنيا بشكل عام. الآن الخاص فيها أنه يبنى على الفتح متى؟ إن كان مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، أو جمع تكسير كما قالت أختكن. يعني أقول لا رجل، كلمة رجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح. لماذا؟ لأنه مفرد أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فهو مبني، وهو مبني على الفتح لأنه مفرد أي ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم. لا رجال لا آباء، مبني على الفتح لأنه جمع تكسير. الحركة الثانية من حركات البناء، نعم اللي هناك، يبنى على الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. الحالة الثالثة أو الحركة الثالثة من حركات البناء يبنى على، غير الأخوات اللي جاوبوا، الأخوات الباقيات الصالحات، يبنى على الكسر إن كان جمع مؤنث سالم. وأجاز النحاة بناؤه على الفتح لأنهم قالوا إن أصل النصب الفتحة وليست الكسرة. لا مسلمات جائز ولا مسلمات جائز. أما الحالة الثانية من حالات الحكم الإعرابي لإسم لا نافي الجنس فهو الإعراب أي النصب، وذلك إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. قلنا لا غلام رجل، ما إعراب غلامة؟ اسم لا نافي الجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأنه مضاف. لا طالعا جبلا، ما إعراب طالعا؟ اسم لا نافي الجنس منصوب وعلامة نصب الفتحة لأنه شبيه بالمضاف. ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن العطف على اسم لا نافي للجنس، وقلت إن النحاة قد قسموا العطف إلى قسمين، عطف مع تكرار لا وعطف بدون تكرارها. وتحدثنا وسنركز الحديث فقط في العطف مع تكرار لا الموجود في قول الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقلنا الاسم الأول يمكن أن يكون مبنيا على الفتح إن اعتبرنا أن لا الأولى نافية للجنس. في هذه الحالة يكون الاسم الثاني إما مبنيا على الفتح أو منصوبا أو مرفوعا. لا حول ولا قوة، لا الأولى نافية للجنس، وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا الثانية لا قوة أيضا نافية للجنس، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب. ويجوز في الاسم الثاني أيضا النصب، لا حول ولا قوة، لا نسب اليوم ولا خلة، منصوب الاسم الثاني. لماذا؟ لأنه معطوف على محل الاسم الأول، الاسم لا نافية للجنس الأول. ويجوز أيضا في الاسم الثاني الرفع، لا حول ولا قوة. بكم توجيه الرفع؟ بثلاثة، إما أنه معطوف على محل اسم لا، محل لا واسمها وهو الابتداء أي الرفع، أو أنه مبتدأ، أو أن لا الثانية تعمل عمل ليس، وفي هذه الحالة بتكون قوة اسمها مرفوع. أما إن كان الاسم الأول منصوبا لا غلام رجل، فيجوز في الاسم الثاني البناء ولا امرأته باعتبار أن لا الثانية نافية للجنس، ويجوز النصب ولا امرأة بالعطف على اسم لا نافي الجنس مباشرة. لا غلام رجل ولا امرأة، ما إعراب امرأة؟ اسم معطوف على غلام منصوب. ويجوز أيضا الرفع، لا غلام رجل ولا امرأة، بثلاث توجيهات أيضا، إما معطوف على محل أو اسمها وهو الابتداء أي الرفع، أو مبتدأ، أو اسم لا التي تعمل عمل ليس. أما إذا كان الاسم الأول مرفوعا لا حول، طبعا الرفع في الاسم الأول بتخريجين، إما أنه مبتدأ يعني كلمة حول مبتدأ، أو أن لا الأولى تعمل عمل ليس، وفي هذه الحالة حول تكون إيه؟ اسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر. قال النحاة إذا كان الاسم الأول مرفوعا جاز في الاسم الثاني فقط البناء والرفع ولا يجوز النصب. لا حول ولا قوة، قوة في هذه الحالة بنعتبر انه لا الثانية نافية للجنس، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب. ويجوز ايضا في الاسم الثاني الرفع، لا حول ولا قوة، لا بيع فيه ولا خلة. الاسم الاول مرفوع والاسم الثاني مرفوع. الاسم الأول مرفوع إما لأنه مبتدأ، أو لأن لا الأولى تعمل عمل ليس، وبيع اسمها مرفوع. والاسم الثاني مرفوع بثلاثة تخريجات، إما لأنه معطوف على بيع، أو لأنه مبتدأ، أو لأن لا الثانية تعمل عمل ليس، وخلة اسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة. أعتقد إلى هنا وصلنا في المحاضرة الأخيرة قبل أن ننهي الحديث في الموضوعين الأخيرين في لا نفي الجنس. هل من سؤال عما سبق؟ في أي سؤال؟ إذن نكمل الحديث في حكم نعت اسم لا نافي للجنس. حكم النعت، نحن نعرف أن النعت من التوابع، ومعنى توابع يعني يتبع النعت منعوته في الإعراب وفي أشياء أخرى ليست واردة اليوم، لكننا نركز هنا على إيه؟ على الإعراب. فإن كان نعتا لاسم مجرور فيكون النعت مجرورا، إذا كان المنعوت مرفوعا فالنعت يكون مرفوعا، وإن كان منصوبا فالنعت يكون منصوبا. لكن الحقيقة هنا حالة خاصة، كما أننا رأينا في العطف على خبر ما، قلنا عطف يقتضي الإيجاب وعطف يقتضي استمرار النفي. أيضا في نعت اسم إن مثلا، أيضا هنا الأمر بيختلف. قال النحاة: إذا عطفت اسما على اسم لا نافي للجنس وكان اسم لا نافي للجنس مفردا، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، معنى ذلك أنه مبني في محل نصب، وكان النعت أيضا مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولم يفصل بينهما أي فاصل، فإنه يجوز في النعت البناء ويجوز النصب ويجوز الرفع. المثال الموجود عندكم: لا رجل مسكين، لا رجل مسكين. طبعا كما قلت يجوز البناء لا رجل مسكينا، ويجوز النصب لا رجل مسكينا، ويجوز الرفع لا رجل مسكين. لاحظوا معاي في كلمة لا رجل مسكين عندنا كلمة رجل، هذا هو اسم لا نافي للجنس، هو اسم مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وهو مفرد أيضا، لا هو مثنى ولا هو جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم أيضا، فهو مبني على الفتح في محل نصب. والنعت كلمة مسكين أيضا مفرد، لا مضاف ولا شبيه بالمضاف، ولم يفصل بينهما أي فاصل، كما قلت النحاة قالوا يجوز في هذه الحالة في النعت البناء على الفتح أو النصب مسكينا أو الرفع مسكين. لماذا يجوز البناء لا رجل مسكينا؟ تقول لا رجل مسكينا بنيته على الفتح. قال لماذا؟ قال لأننا نركبه مع اسم لا النافية للجنس كاسم واحد، ولنا الحقيقة في النحو العربي ما يثبت ذلك أو ما يؤكد ذلك فيما يسمى البناء على فتح الجزئين. إذا كنت ذكرين 11 وأخواتها إلى 19، هذه الأعداد مركبة، هذه أعداد بسميها النحاء أعداد من جزئين، ونبني الجزئين على الفتح، نقول 11 اسم مبني على فتح الجزئين، هذا مركب فبنيناه على فتح الجزئين، وهنا اعتبرنا أنهما تركبا كاسم واحد فبنيناهما على الفتح. إذن توجيه البناء على الفتح أننا نركب النعت والمنعوت كاسم واحد، فنقول في الإعراب رجل اسم لا نافي الجنس مبني على الفتح في محل نصب، ومسكين نعت مبني على الفتح أيضا في محل نصب. هذه حالة البناء. أما النصب كان أقول لا رجل مسكينا، قال مراعاة لمحل اسم لا نافي للجنس. لما أعربنا رجل قلنا اسم لا نافي للجنس مبني على الفتح في محل نصب، ولذلك عندما أقول لا رجل مسكينا نصبت النعت مراعاة لمحل الاسم، لمحل الاسم وهو ايه؟ وهو النصب. طب لا رجل مسكين الرفع، قال النحاة مراعاة لمحل لا واسمها وهو الابتداء اي الرفع. اذا اعود فاقول مرة ثانية، اذا نعت اسما او اذا نعت اسم لا نافي الجنس باسم اخر، وكان اسم لا نافي الجنس كان مفردا اي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وكان النعت مفردا ايضا ولم يفصل بينهما اي فاصل، يجوز في النعت البناء ويجوز النصب ويجوز الرفع. قلنا توجيه البناء لأننا نركبه مع اسم لا نافية للجنس كاسم واحد، أما النصب فمراعاة لمحل اسم لا نافية للجنس، أما الرفع فمراعاة لمحل لا واسمها وهو الابتداء أي الرفع. هل هذا واضح؟ أسأل أنا، هل هذا واضح؟ نعم إن شاء الله. فإذا كان اسم لا نافية للجنس مضافا أو شبيها بالمضاف، يعني معرب مضافا أو شبيها بالمضاف أي إيه؟ يعني ليس مفردا أي معربا منصوبا، قال النحاة يجوز في النعت في هذه الحالة فقط النصب أو الرفع ولا يجوز البناء، والأمر منطقي، الأمر منطقي. إذا كان الاسم الأول ليس مبنيا، إذا كان الاسم الأول فكيف نبني الاسم الثاني؟ نحن بنينا في هذه الحالة، بنينا الاسم الثاني لأن الاسم الأول جاء مبنيا فركبناهما كاسم واحد، لكن إذا كان الاسم الأول ليس مبنيا فكيف نبني الاسم الثاني؟ لا يجوز البناء، فقط يجوز النصب أو الرفع، مش والرفع، أو الرفع. لو قلنا لا طالب علم مجدا أو مجد فاشل، المثال هي موجودة أمامكم على السبورة، لا طالب علم هذا اسم لا نافي الجنس وهو كما ترون مضاف، وإحنا بنستفيد من كلمة مضاف أنه معرب منصوب. لو أعربنا طالب نعرب طالب نقول إيه؟ منصوب، اسم لا نافي الجنس ماله؟ وعلامة نصب الفتحة. لماذا منصوب؟ لأنه مضاف، لأنه إيه؟ لا طالب علم إيه؟ مجدا، لا هيا أكتب لكم إياها، لا طالب علم هي مضاف إليه، علم مجدا فاشل. مجد هذا هو النعت وهو نعت لاسم منصوب، فما علامته الإعرابية؟ النصب. هذا الأمر يعني المنطق النحوي البسيط، المنطق النحوي البسيط، ما دام النعت نعتا لاسم منصوب فلا بد في النعت ان يكون منصوبا. لا طالب علم مجدا، على طول بعرب طالب اسمها اسم لا منصوب، ومجدا نعت لطالب منصوب. طب لو كان مرفوعا لا طالب علم مجد بالرفع، قالوا مراعاة لمحل لا واسم، لا جائز طبعا مراعاة لايه؟ لمحل لا، لكن لا يجوز. ما الذي لا يجوز؟ البناء، لا يجوز البناء، يجوز النصب والنصب لأن الاسم أصلا منصوب، ويجوز الرفع مراعاة لمحل لا واسم. هل هذا واضح؟ أعود فأقول بسرعة في حكم نعت اسم لا نافي الجنس، إذا كان اسم لا نافي الجنس مفردا والنعت مفرد أيضا ولم يفصل بينهما فاصل، يجوز في النعت البناء والنصب والرفع. فإذا كان الاسم يعني اسم لا نافي الجنس مضافا أو شبيها بالمضاف أي معرب، فإنه يجوز في النعت فقط النصب والرفع ولا يجوز البناء وهو ولا يجوز البناء. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل هذا واضح؟ إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع الأخير في لا النافية للجنس، وهو حذف خبرها، حذف خبر لا النافية للجنس. والحقيقة يعني حذف خبر لا نفي الجنس لا يخرج عن كونه جزءا من المحذوفات التي أكد العرب على أنه لا يجوز أن نحذف من اللغة العربية شيئا إلا إذا دل عليه دليل. بنفعش. أمر منطقي جدا هذا الدليل. القرينة سواء كانت قرينة معنوية أو قرينة لفظية لابد من وجود قرينة تدلنا على المحذوف، وإلا فإننا لا ننتبه إلى وجود الحذف. يعني تصوروا واحد حذف شيء وما فيش فيه قرينة لا معنوية ولا لفظية تدل على المحذوف، هل ينتبه من يأتي بعده إلى أنه في حذف؟ لا ينتبه. إذن أمر منطقي أنك إذا حذفت شيئا من السياق أن يظل في السياق قرينة تدل على المحذوف لكي نستدل عليه في كل المحذوفات، في كل باب الحذف وليس في موضوع خاص. ولذلك النحانة قالوا يجوز، إذن الحذف جائز ولا واجب؟ جائز. يجوز أن يحذف خبر لا النافية للجنس إن دل عليه دليل، كأن يكون جوابا عن سؤال، كأن يكون إيه؟ لو قلت أنا مثلا في مثال على ذلك، هل من رجل قائم؟ هذا سؤال، الإجابة تكون بطريقتين صحيحتين، لا رجل ولا رجل قائم، جائز يجوز. لو كانت الإجابة على السؤال هل من رجل قائم واحد أو واحدة أجابت قالت لا رجل، نقول صح. طب لماذا حذفت الخبر؟ قالت لأن الخبر موجود في السؤال، فلماذا التكرار؟ إذن الدليل موجود، وجود الخبر وين؟ في السؤال. طيب اللي جاءت بالخبر وقالت لا رجل قائم، هتقولها زيادة توكيد، أنا بأكد أنه قائم مش جالس. ممكن يكون لو قلنا لا رجل هذا منطقها، واحد يظن أنه لا رجل جالس ولا لا رجل موجود، لكن أنا قلت لا رجل إيه؟ قائم لكي أؤكد على الخبر. إذن الإثنان الإجابتان صحيحتان، وكل إجابة لها التعليل المناسب لها. في الحذف لأن الخبر موجود في السياق فلا داعي للتكرار، في الإثبات لزيادة التوكيد الخبر. وعلى فكرة هذه المسألة مسألة الإجابة عن سؤال حتى في الفاعل، في فعل الفاعل، لو واحد قال من جاء، من جاء، واحد تاني قال له زيد، الإجابة هو جاء زيد، صحيح الإجابتان صحيحتان، زيد لأن الفعل موجود في السؤال يعني جاء زيد، واللي قال جاء زيد قال أنا يعني بدي أكد، بدل ما أقول ذهب زيد قل جاء زيد، قل جاء زيد. قال النحاة يكثر حذف الخبر، حذف خبر لا نفي الجنس، إن كان معلوما يعني مشهور، غير الدليل، إن كان معلوما مشهورا، وقال هو ناجح لا شك، يعني لا شك في ذلك، خلاص ما يعني كلمة لا شك معروف إنه خبرها في ذلك معلوم معروف، بدل ما نقول هو، طبعا في ناس حيقول هو ناجح لا شك في ذلك، ماشي ما فيش إشكالية، لكن اللي قال هو ناجح لا شك أيضا صحيح لأنه معلوم إنه في ذلك الخبر المحذوف تقديره في ذلك. قال تعالى قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، قالوا لا ضير يعني لا ضير في ذلك، أيضا الخبر أيضا إيه معلوم، إذا حذف الخبر من حذف خبر لا نافي الجنس هنا للعلم به. إذا موضع الشاهد في قوله عز وجل قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، موضع الشاهد لا ضير، حيث حذف خبر لا نافي للجنس لأنه معلوم وتقديره في ذلك، حذف خبر لا النافي للجنس لأنه معلوم وتقديره إيه في ذلك. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد نسمع هنا، ونفس الكلام يتكرر في قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، نفس الكلام فلا فوت في ذلك، أيضا موضع الشاهد فلا فوت حيث حذف خبر لا النافية للجنس لأنه معلوم وتقديره في ذلك. قولي يا بنتي، موضع الشاهد فلا فوت حيث حذف واضح هذا الكلام؟ إذن يجوز أن نحذف الخبر إن دل عليه دليل، ويكثر هذا الحذف متى؟ إن كان معلوما. طلع لنا شيء بسيط من أوجه حذف الخبر في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وجهان أيضا من الإعراب، إما أن نقول حرف استثناء أو حرف استثناء ملغي. خلونا في الملغي أولا. قول حرف استثناء إيه؟ مبني على ملغي، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفي هذه الحالة لا إله إلا الله بلفظ رفع لفظ الجلالة، برفع لفظ الجلالة لا إله إلا الله. ما إعراب لفظ الجلالة في هذه الحالة؟ قالوا بدل، إما من محل أو اسمها وهو الابتداء أي الرفع، أو من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. إحنا لما نقول لا إله موجود هو، لا إله إيه موجود إيه هو، يعني في ضمير مستتر في الخبر المحذوف اللي هو موجود، فبيكون لفظ الجلالة بدل من مين؟ من هذا الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وفي الحالتين يكون الحكم الإعراب الرفع، لا إله إيه موجود إلا الله. الإعراب الثاني لإلا أن تكون حرف استثناء، تكون إيه حرف استثناء، نقول في هذه الحالة بيكون لا إله إلا الله بنصب لفظ الجلالة على أنه مستثنى، لكن هذا يتنافى مع المعنى ومع الاعتقاد الذي نعتقد به. كيف؟ لاحظوا معي، لو قلت لا إله موجود، أنا أنفي وجود أي إله وأستثني الله من عدم الوجود، أي المعنى؟ يعني أقول لا إله إلا الله، هذه أمرها بسيط، يعني ما فيش فيها استثناء، لأن نحن قلنا استثناء إيه؟ ملغي في حالة الرفع ملغي. لكن في حالة إنه الاستثناء مع يعامل، هنقول الله بيصير إلا بمعنى أستثني، ولفظ الجلالة مستثنى ولا يجوز استثناؤه، لا يجوز استثناء الله عز وجل في أي مقام من المقامات. ولذلك النحاة قالوا هذا الوجه يجوز لفظا لغة، لكنه لا يجوز في المعنى. جائز إن أنا أقول عن أي شيء آخر لا كذا كذا إلا كذا وأنصب، لكن في لفظ التوحيد، في كلمة التوحيد، لا يجوز إن أقول لا إله إلا الله، كأن المعنى لا إله موجود وأستثنى الله عز وجل. لا يجوز، حتى لو أن أستثني من عدم الوجود، لكن بمجرد أن يكون في استثناء لله عز وجل هذا بمثل العقيدة التي نؤمن بها، لأن الله عز وجل لا يستثنى مطلقا. ولذلك النحاة كما قلت وأعود فأكرر مرة ثانية، قالوا هذا الوجه جائز لغة، لكنه إيه يتنافى مع الاعتقاد، مع المعنى الذي نريده من كلمة التوحيد. فبظل دائما نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعد سألكم ما إعراب لفظ الجلالة، حتقولوا له إيه بدل من لفظ بدل أسف بدل من محل أو اسمها، أو بدل من الضمير المستتر الموجود في الخبر المحذوف الذي يعود أيضا إلى الله عز وجل، لأنه لما نقول لا إله موجود هو يعني يعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. هل هذا واضح؟ بهذا بننتهي من الحديث عن لا النافية للجنس. المحاضرة القادمة إن شاء الله بيكون عندكم فرصة لقراءة كل لا النافية للجنس والسؤال عما تريدون عنها في أول المحاضرة، ثم نبدأ الحديث إن شاء الله تعالى عن موضوع آخر وهو ظنة وأخواتها من الأفعال التي تغير حكم المبتدأ والخبر معا، لأنها تنصب المبتدأ مفعولا أول وتنصب الخبر مفعولا ثانيا. قبل أن ننهي، هل من سؤال؟ إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة.